وآخر يقول إن يحبك في الله جمع لله وإياك أن تضل رجلا اليوم لا ضل إلا ضل. شاب قبل أن يتزوج كان كثير السفر إلى أفغانستان يذهب إلى الجهاد، وبعد زواجه بشهرين صمم أن يذهب إلى الجهاد، ورفضت زوجته وهو يقول لها إذا جاءني ولد فجعل أمي ترفيه، علما بأن أمه مع زوج غير أبي وأبوه متوفي وأمه غير راضية أن يذهب إلى الجهاد. وبعد المناقشة ذهبت زوجته إلى أهلها وإلى هذا اليوم ماذا تقول لهذا الشاب؟ وهل هو على حق أن لا؟ نصر على الشاب أن يبقى عند والدته ولا يذهب حتى تسمع والدته، ويبقى عند والدته وزوجه حتى يستسمح الوالدة، وهو في جهاد الشعب وفي جهاد على أمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفر الله يقصد الجهاد قال أعين والدته؟ قال نعم قال فيه ما جائز. قال والدته حق عظيم وتركهما عظيم. ثم قال لا فقال ارجع استعجلهما فإن أهل هذا فإلا أبرهما. Yeah.